الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب اليقين والتوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري. فهذا دعاء عظيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، ويبرز في هذا الدعاء اليقين بالله والتوكل على الله وحده جل وعلا في أعظم الأمور. تأملوا: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. هذا فيه الاستسلام لله في الظاهر، اللهم لك أسلمت، والإيمان بالله في الباطن، وبك آمنت. واليقين في الحقيقة هو كمال الإيمان المثمر لكمال الاستسلام لله جل وعلا. ثم أيضا قال: وعليك توكلت وإليك أنبت. وعليك توكلت، عليك وحدك توكلت وفوضت أمري إليك، عليك توكلت وإليك أنبت. أيضا التوكل على الله تعالى من اليقين والإيمان، والإنابة من الاستسلام لله جل وعلا، وإليك أنبت. ثم قال: وبك خاصمت. المسلم يخاصم ويجادل أعداء الله تعالى مستعينا بالله، حتى يقرب لهم الهداية ويدلهم عليها، فهو يستعين بالله. وبك خاصمت، خصام المسلم إنما يكون في الحق، ما يكون في الباطل، فيستعين بالله ويتوكل على الله تعالى في مخاصمته إذا جادل أحدا في الدين أو خاصمه ونظره. وبك خاصمت. ثم تأمل بعد هذه المقدمة في كمال الاستسلام والإيمان والتوكل والإنابة لله جل وعلا والمخاصمة بالله، يقول: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. يلجأ إلى الله، يستعيذ بالله بعزة الله، لأن الله تعالى هو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، يفعل ما يشاء، فهو المعبود الحق. قال: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. كما تسأل الله تعالى الهداية، تستعيذ بالله من الضلال. أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. لأن الإنسان إنما يتوكل على القوي العزيز الحي الذي لا يموت، أما المخلوق يموت، فلا يصلح أن تتوكل عليه وتعتمد عليه. ولهذا قال في ختام الدعاء: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فهذا دعاء عظيم، وفيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يتوكل على الله تعالى في أمور دينه قبل أمور دنياه. اليوم كثير من الناس توكل على الله لكن في أمور دنياه، توكل على الله في الوظيفة، في الرزق، في نجاح في مشروع، في نجاح في امتحان، يتوكل على الله في هذه الأمور. لكن هل يتوكل على الله تعالى في صلاح قلبه؟ هل يتوكل على الله تعالى في طلب للعلم؟ هل يتوكل على الله في فهم لكتاب الله؟ يسأل الله: يا رب، اللهم وفقني لفهم كلامك، أشكلت عليك مسألة علمية أو آية، فتستعين بالله. توكل على الله تعالى في صلاحه، في هداية قلبه، في خشوع في صلاته. اللهم يا رب وفقني للخشوع في صلاتي، اللهم يا رب ثبتني على دينك. وهكذا المسلم يستعين بالله، توكل على الله في أمور دينه مع أمور دنياه. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. سبحان الله، هذه ثلاثة أحاديث كلها عن ابن عباس في بداية باب اليقين والتوكل على الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمة التوكل على الله، حسبي الله يعني كافيني الله، الله يكفيني، الله يدافع عني، الله يحفظني، الله يمنعني من الشرور، حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا فيه ثقة بالله، نعم الوكيل، نعم الوكيل الله جل وعلا، لأنه العزيز الرحيم الذي بيده كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. انظر هذه الكلمة ماذا تصنع. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ماذا قال إبراهيم؟ هل تعلق قلبه بهؤلاء القوم وتذلل لهم وقال لهم لا تلقوني، أو التفت إلى جبريل أو إلى واسطة؟ أبدا، ما تعلق إلا بالله. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انظر هذه الكلمة ماذا صنعت. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر، هكذا التوكل بالله يصنع. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا متى؟ في غزوة ماذا؟ حمراء الأسد. لما انهزم المسلمون في غزوة أحد، عندما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المدينة منكسرين مهزومين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تظل نفوسهم كثيرة مهزومة، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ففي اليوم الثاني مباشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم الذين قاتلوا في أحد أن يخرجوا مرة أخرى لقتال المشركين واللحاق بهم قبل أن يصلوا إلى مكة. تأمل، وهم قد أصابتهم الجروح والآلام. وهذا كما قال الله تعالى في سورة آل عمران، قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فلما وصل الخبر إلى أبي سفيان، وهذا كان قبل أن يسلم، خاف المشركون وأرسلوا إلى المسلمين من يخوفهم ويقول لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وجاء الرسول من عند المشركين يخوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، يقول لهم: إن أبا سفيان سيرجع إليكم ليستأصلكم. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى القلوب الثابتة، القلوب الموقنة، حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة ماذا؟ قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بقي ينتظر المشركين في حمراء الأسد مكان، والله تعالى قذف الرعب في قلوب المشركين ففروا إلى مكة مسرعين، فغنموا من تلك أو ذلك المكان لأن كان هناك تجارات، فحصلوا مالا كأنها غنيمة، ورجعوا المدينة منتصرين لأن الكفار قد ولوا الأدبار مهزومين، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهذه ثمرة التوكل على الله جل وعلا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة. هذه صفة أهل الجنة، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. والطير معروف بين الحيوانات بسرعة خوفه، ما إن تتحرك حركة إلا ويطير بسرعة، فقلبه رقيق جدا وضعيف ما يتحمل أي حركة أي تخويف. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أهل الجنة بقلوب الطير. ما أجمل هذا التشبيه في رقة القلوب. هكذا المؤمن قلبه رقيق لأنه مليء برحمة الله تعالى، يسمع آيات الله تعالى التي هي في الحقيقة رحمة. كم وصف الله تعالى كلامه بأنه هدى ورحمة، رحمة، هذا القرآن رحمة، فيرقق القلوب. تسمع آيات الله تعالى يرق قلبك، تدمع عينك، تحاسب نفسك ماذا قدمت لآخرتك، فيرق قلبك، تستعد لآخرتك وتحمل كل رحمة للناس. حتى الكافر تريد أن يهديه الله تعالى حتى ينجو من النار، قلب رقيق ما يعرف القسوة والتجبر والظلم والغش، رقيق مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، مع أصحابه، في عمله، وهذا يثمر له حسن الخلق. هذا تفسير لهذا الحديث، قيل قلوبهم رقيقة مثل أفئدة الطير، وقيل معناه متوكلون، وهذا سيأتي معنا في حديث مشهور ذكره أيضا النووي في الباب: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا سيأتي معنا تفصيله، ويعني معناه أن الطير عند توكل على الله يخرج من عشه، يجد حبة، يجد دودة، حشرة، وهكذا يأكل، يبذل أدنى سبب ويكفيه الله تعالى. هذا المقصود، أن الإنسان إذا علق قلبه بالله وكان على ثقة بالله لو بذل أدنى سبب سيكفيه الله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتوكلين الموقنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.